بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعد ما انتهينا من باب المد للقراء العشرة، ننتقل إلى باب الهمزتين من كلمة. في بعض المسائل التي ينبغي أن نبينها قبل البدء في هذه في هذا الباب أو باب الهمزات عامة، إن كل كلمة مبدوءة بهمزتين، أي كلمة مبدوءة بهمزتين فالأولى للاستفهام، إلا كلمة واحدة وهي كلمة أئمة. وقال أنبل بس لا، ما هي الاستفهام، دي همزة قال واحدة، التاني. ما هي الاستفهام. أنا بقول كل كلمة بدأت بهمزتين فهي الأولى في الاستفهام، ما عدا كلمة أئمة فهذه أصلية. القاعدة أو المسألة الثانية، دائما الهمزة الأولى تكون مفتوحة، أما الثانية قد تكون مفتوحة و أو مكسورة أو مضمومة. المسألة الثالثة، الهمزة إما أن تكون قطع فهي متحركة أو وصل فهي ساكنة. الخلاف بين الأئمة في هذا الباب، وهو باب الهمزتين من كلمة، لأن في باب همزتين منين؟ من كلمتين، هيكون كالتالي. مذهبهم في تحقيق الهمزة الثانية أو تغييرها. طيب، التغيير ده بيكون إزاي؟ يعني هو هيغير الهمزة الثانية أو الشغل بيكون في الهمزة الثانية؟ على جنس حركة الحرف. لا لا لا، ده موضوع، إما تسهيل وإما إبدال وإما حذف. وهو بيعبر احيانا بكلمه التسهيل في المتن، لا يقصد به التسهيل اللي هو المعروف عندنا بانه بين بين. بصوا يا جماعه، احنا عندنا التغيير ده باربعه، اما ان يسهل يعني بين الهمزه وبين الحرف المجانس له. عندنا مثلا في حفص في أعجمي، هي أصل الكلمة أعجمي، دخلت عليها همزة استفهام أعجمي، إحنا بنعمل تسهيل. يعني إيه تسهيل؟ يعني الهمزة الثانية دي لا هي همزة ولا هي حرف من جنس اللي قبلها، يعني ولا هي همزة ولا هي ألف، أنزل مثلا، لا هي همزة ولا هي واو، بيسموها بين بين، يعني بين الهمزة وبين ايه الحرف المجانس ايه لما قبلها. ازاي؟ الاولى ما فيش فيها تغيير، الثانية التي فيها ايه تسهيل، هذا هو التسهيل. اما الابدال، الابدال هو حذف الهمزة ويحل مكان الهمزة حرف مجانس لحركة ما قبله، ان كان مفتوح الف مضموم واو مكسور ياء، هذا هو الإبدال. أما الحذف هو حاجة اسمه حذف الهمزة أصلا مش موجودة، في حاجة اسمها تغيير بالنقل، إنك بتشيل الهمزة وتاخد الحركة بتاع الحرف اللي قبلها إيه، وحركة الهمزة وتقطع الحرف الساكن اللي قبلها، كل هذا اسمه تغيير. بيعبر عنه في المتن يا جماعة بالتسهيل، يعني في تسهيل اسمه مطلق التغيير وفي تسهيل ايه بين بين. يعني مثلا الباب ده قال ايه في بدايته؟ وتسهيل اخرى همزتين بكلمات. هنا لا يقصد تسهيل يعني بين بين، يعني مطلق التغيير. كيف يكون التغيير؟ سيأتي بيانه ايه في الابيات التالية. مين اللي بيغير؟ سمع. سمع قلنا الثلاثة الاول، يعني الثلاثة اللي فوق، اللي هو نافع ابن كثير أبو عمرو، وبذات الفتح خلفه ان تجمله دع الايه الشرح الان. المهم انا بتكلم في قواعد قبل الدخول في هذا الباب. يبقى مطلق التغيير اللي هو في كلمه تسهيل قد يكون بين بين، قد يكون ابدال، قد يكون حذف. وهناك تسهيل المراد به بين الثلاثه، وهو النطق بالهمزه بينها وبين الحرف المجانس لحركته. طيب مذاهب القراء العشرة بقى في الأبيات أو في هذا الباب، القاعدة العامة أقول لكم على مفتاح هذا الباب. بصوا يا جماعة، بصوا كده الأبيات دي كام بيت؟ كبير صح؟ شو حلو هنا. عارف انت كل المطلوب منك في كقواعد عامة تستطيع فهم الباب، ركز معي، البيتين الاولانيين رقم ثلاثة ولا مد ومد قبل الفتح والكسر، والبيتين الاخر خمس ابيات والباقي بمثابة كلمات فرشي. لو ركزت في الخمس ابيات دول هم دول اللي فيهم الايه اللي فيهم القاعدة العامة للقراء. طيب انا عاملهم ازاي في الشرح؟ جايب كل اتنين شبه بعض بايه، لهم قاعدة ثابتة. يعني انا جايب مثلا قالون وابو جعفر مع بعض، ابو عمرو الواحد، ورش الواحد، ومستنبطهم منين؟ من الابيات. ده بيسهل عليك في الجمع او الافراط حينما تقرأ القر. هنمشي بالطريقتين، هنشرح زي ما انا قايل قالون مثلا ابو جعفر بيعملوا ايه ونجيب الدلالة، وبعد كده هنشرح الابيات عشان ايه نربطها ببعضها كما اعتدنا. يعني القاعدة العامة سنأتي بالقراء هكذا واحد تلو الاخر ثم الباقون بالايه بالتحقيق. اولا قالون ابو جعفر، قالون ابو جعفر لهما تسهيل الثانية مع الادخال في الانواع الثلاثة. يعني ايه ادخال يا شيخ؟ التسهيل عرفناه وهو ايه، بين كما اتفقنا ليس كذلك، انما الادخال ده هو ادخال الف بمقدار حركتين بين الهمزة المحققة والايه والمسهلة، الهمزة الاولى المحققة التي ليس فاتغير اصلا، والثانية التي فعل ايه التسهيل. مثال قولون ابو جعفر بين يا شيخ، ما احنا قلنا تسهيل مع ادخال. مثاله في قوله تعالى في اول المصحف، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرت. الان معنا همزتين، استفهام الاولى والثانيه مفتوحه، هيبقى فيها تسهيل. قالون وابو جعفر هيقولوا أأنذرتهم، يعني يدخل ألف بين الهمزة المحققة الأولى والهمزة الثانية المسهلة ثم يسهل الثانية. أأنذرتهم ما الدليل على ذلك؟ قال في أول الأبيات وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمى. نيجي للبيت، عايزين نرقمه عشان لما نيجي نرجع له، اللي هو مد قبل الفتح والكسر. رقم كام؟ 196. لا 1 2 3 4 5 6 196. 196 يبقى دليل التسهيل ومد قبل الايه؟ وتصل اخرى مزدان بكلمات سمى. حلو. ودليل الادخال مدك هنا يعني الادخال. قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة، أبو عمرو بها قالون لذ هشام. أنا عايز مين؟ قالون. طب ده مدك يعني إدخالك قبل الفتح والكسر، طب أنا عايز اللي قبلها ضم. يعني أنا مثلا جبت أنذرته، عندك مثلا أنزل، فين دليلها؟ البيت قبل الأخير ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، يعني هو هشام وأبو عمرو برضو لكن بخلاف برا، هذا ليس بخلاف، يبقى قالون بلا إيه؟ بلا خلاف. حلو كده؟ طيب احنا عايزين دليل ابو جعفر، سهله خالص، نجيب البيت اللي بيقول لسانيهما حقق يمين. أراد من هنا مين؟ ماشي. وسهلا بمد أتى. الدليل هنا وسهلا، يعني التسهيل بين بين، بمد أتى أبو جعفر. ده لمين؟ لجميع. لا احنا عندنا كم همزة يا جماعة؟ ما احنا عندنا فتح فتح، فتح ضم، فتح كسر، دي التلاتة اللي هتقابلنا كما اتفقنا في بداية الباب. قالون وابو جعفر في الثلاثة. ها؟ في الثلاثة. أنذرتهم. أنزل. إنك. تمام؟ تمام. هذه القاعدة العامة لقالون وابو جعفر. أبو عمرو هو أيضا من أهل الزمن. هذا له تسهيل الثانية مع الإدخال في الأنواع الثلاثة. طب ما ضمتوش يا شيخ مع قارون أبو جعفر ليه؟ لا، إلا أن له الخلاف في المضمومة. يعني أنا جبت لك يا جماعة الاثنين، ها؟ لا، يعني ليس لهما خلاف في الثلاثة. أبو عمرو يوافقهم، لكن له في المضمومة أنزل إدخلوا إيه؟ وعدم. طب أنا عايز الدليل. هو نفس دليل قالون في التسهيل، وأنا هحفظ بتين وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سامة. ده دليل مين؟ لأنه هو من أهل سامة، ده رقم اتنين. طب والمد؟ البيت رقم 196 زي ما اتفقنا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة. أول واحد لسه مين؟ اللي فيها ضم، ما يحمل ولا تهت. نعم. قال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، يعني له الخلاف في المضمومة في الإدخال وعدم. يعني يقول أنزل أو أنزل. ده أبو عمرو. خلفهما مين؟ اخر اتنين مين؟ هشام ابو عمرو. حلو. يعني ابو عمرو خلف نفسه؟ لا، خلف نفسه ازاي؟ بخلفهما يعني كلمه بخلفهما يعني له الوجهان اللي ادخلوا عدم. كلمه الخلف يعني مش عاد على الاشخاص، عاد على الوجهان. على اخر اتنين، اخر شخصين والاخر ولا اخر مذكورين. مش احنا قلنا خدناها قبل كده؟ مش احمد دلوقتي في حاجتين هنا، يا اما وجهين وهم بيخالفهم، يا اما شخصين. لا لا لا، كلمه الخلف يعني الوجه. لما يقول بخلف، عارف زي ايه؟ اول حاجه خدناها في ميم الجامع، ايه؟ دركن وقالون بايه؟ بتخيير جل. بتخيير. تخيير يعني يعني الوجهين. طب بخلف لما كنا في هاء الكنايه، يعني الوجهين برضو. كلمه خلف كده معناه كده ان الوجهين. خلف الواحد خلفين اثنين خلفهم. هو اخر لما يقول مثلا، وليكن مثلا على سبيل المثال اجيب لك انا اهو، لما بيقول ايه؟ سما وبذات الفتح خلف لتجمل. عارف خلف دي راحت لهشام. عارف لو اراد اهل سما كان قال ايه؟ خلفهم بالميم الجامع. لما كنا هناك في باب هاء الكنايه وقمنا قايلين مثلا على سبيل المثال خد بالك، واذ كانوا يرضى يمنه لبسه طيب بخلفهما، مع انه ذكر ثلاثه، يبقى عايز الاثنين الاخرى. لو كان عايز الثلاثه كان قال بخلفهم. فانت بتاخد دايما كلمه الخلف دي على حسب اخر مذكور. لو اراد مفرد يبقى اخر واحد بس، مثنى اخر اثنين، جمع اخر ثلاثه. فهو هنا الخلف لمين في هذا الباب؟ لهشام وابو عمرو، وانا عايز ابو عمرو. رقم ثلاثه ورش. احنا دلوقتي شغالين في مين؟ في اهل سامة. ورشة له تسهيل الثانية من غير ادخال في الثلاثة. جبتها منين يا شيخ؟ سهلة خالص. انا دلوقتي يا احمد ماشي ادور على، ها؟ قلنا ان ورشة الاول كان احسن، لان قانون لا لا لا، ما انا هو لا، انا اقول لك ليه. اصل عشان كان ابو عمرو موافق قالون ما عدا يعني ايه، انا ممكن اختصرها لك واقول لك قالون ابو جعفر او ممكن ابو عمرو ابو جعفر في الثلاثة تسهيل مع ادخال، عدا ان ابو عمرو له في الثالثة في ايه في المضمومة الوجهين، ممكن يعني نختصر لك يعني بدي. لكن ورش بقى له التسهيل من غير ادخال وله وجه زيادة هناخده دلوقتي. طب تعالى نجيب كده وجه التسهيل مع عدم الادخال. اول حاجة وجه التسهيل في الباب الاول او البيت الاول، وتسهيل اخرى همزتين بكلمة سما وورش من اهل ايه سامي. حلو. نرجع لباب الادخال، ركز كده لما قال ومدك قبل الفتح والكسر هم ثلاثة بس، حجة بها لذ، يعني ثلاثة هو عمرو وقالون وهشام، وهم برضو الثلاثة اللي فين اللي مد قبل الضم، لكن بقى بس بينهم خلاف. طيب المسكوت عنهم من غير ادخال. احمد على فكرة عندك تك. لا لا خالص انا بس الذين لهم الادخال فقط بين الهمزتين هما ثلاثة فقط، لكن يعني يدور الخلاف بينهما بين الادخال وعدمه في بعض نعم المضموم وغيره، مثلا اللي هما ابو عمرو وهشام وقالون. المسكوت عنهم يا جماعة باقي القراء ها لا ادخال، لا ادخال. اذا فورش مسكوت عنه في عدم الادخال، يبقى له التسهيل من الباب من البيت الاول وليس له ادخال من البيت رقم 156 لانه لم يذكر فيه من يدخلون. سهله دي، له وجه زياده بس. ايه يا عم ورش، هات البيت رقم 2 كده، البيت رقم 2 وقل الفا عن اهل مصر تبدلت، يعني اهل مصر. خد بالك ورش جه هنا في مصر ومات هنا. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، يعني نقل القراء أو قراء مصر أو أهل مصر عن ورش أنه كان يبدل الهمزة الثانية ألف. طب في الثلاثة لا لا، معطوف على وبذات الفتح خلف لتجمله، وقل ألفا عن أهل مصر تبدل لورش، يعني المفتوحة بس اللي هي سواء عليهم. بيقول الوجه الأول أنذرته من غير إدخال، أنذرتهم زي وعجمية عندك، مش إضافة الألف يعني، ما هو قلنا بلا إدخال، مش احنا قلنا بلا إدخال لورش ماشي، بس الكلمة هنا أظن خل وقل ألفا إيه؟ لا أنا بتكلم الوجه الأول. لا تمام. الوجه الاول اللي هو زي قالون بس بلا ادخال. الوجه الثاني الجديد اللي احنا جبناه من البيت الثاني هو ايه بقى؟ انذرته. طب انت طولت ليه؟ مش المفروض دي اتنين؟ ايوه بعدها ساكن. هو عايز او اي قارئ قام بالابدال اللي هو الطبيعي بيكون حركتين، وبعد هذا الابدال ساكن هيتحول الى مد يا حاج؟ ست حركات اللي هو مد اللازم اللي هو بيمد ستة إذا جاء بعده إيه؟ ساكن. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. ماشي. قال أنذرتهم أم لم تنذرهم إيه؟ لا يؤمنون. لكن مثلا لو جيت كلمة زي أألد وأنا عجوز. ألد. هو يجيب الوجه الأول ألد. الثاني آلد وأنا عجوز. طب ما طولش ليه؟ لأن اللام هنا غير ساكنة فلا يحتاج إلى المد اللي هي المشبه. طيب هل الوجه ده بس؟ لا. وفي بغداد يروى مسهلة، يعني أهل بغداد رووا إيه؟ بالتسهيل. بالتسهيل. يعني وكيف في فتح الثلاثة؟ كيف في فتح الثلاثة؟ لا ركز معايا كده. أوجه. إحنا كده اصل التسهيل ده ما هو كده كده الاصل، يعني عايز يقول ان اهل مصر زودوا فقط روايه عنه وهي الابدال في المفتوح، لكن هو اصل التسهيل ان التسهيل كده كده هو الاصل. تمام. يعني اللي احنا قلناه في الاول ده وجهين. كده خلص مين؟ ورش. لكن المضمومه عادي أنزل أئنك. حب تمام. بلا إدخال وليس له وجه آخر كما له في المفتوح. عندنا بقى بقي ثلاثة الأول سماه ما زال هناك هشام ابن كثير ابن كثير له تسهيل الثانية في الثلاثة من غير إدخال. جبناها منين؟ من البيت الأول وتسهيله أخرى همزتين بكلمة سما وهو آخره آخر سما ورقم اتنين يعني كده يبقوا التلاتة خلصوا. آخر سما مش أبو عمرو؟ لا يعني أنا أقصد آخر واحد ذكرناه. احنا ذكرنا الأول قالون وبعدين جبنا أبو عمرو وبعد كده جبنا ورش فهو آخر مذكور فيهم في أهل سما. طب ليه بلا إدخال؟ لأننا إذا عدنا إلى البيت رقم 196 سنجد أن الذين يدخلون هم ثلاثة وهو ليس منهم، إذن فله التسهيل في الثلاثة بلا إدخال. هو المد هنا معنى الإدخال؟ المد هنا معنى الإدخال يعني حركتين. مش بقولك أنت تاهي مش مركز النهاردة، أنت تشرب شوية قهوة قبل ما نبدأ. هندخل مع ابن كثير من هناك رويس، لماذا؟ لأنه قال لثانيهما حقق يمينه، يعني روح ايه بيحقق. فقال فأصل أبو عمر، فعلم أن رويس يوافق أصل أبو عمر اللي ذكرناه من شوي. حلو كده. طب ملوش إدخال؟ أيوه، لان في بيت بيقول والقصر في الباب حلل، يعني يعقوب من جميع الروايتين ملوش ايه لا ادخال له، سواء كان الرويس اللي بيسهل او روح اللي بايه بيحقق. حلو. معنا من هشام له أوجه كثيرة. هشام ما له في كل واحدة إيه شغل، لذلك تركته منفردا، يعني له في المفتوحة شغل، له في المكسورة شغل، له في المضمومة إيه شغل. تعالى، هو ذكره في أول باب، قال وبذات الفتح، ما هو تصل أخرى في الثلاثة لكن خاصة منهم ذات الفتح، يعني زي أنذرتهم خلف لتجملة. طب خلف يعني ايه؟ يعني له تسهيل وايه وتحقيق في المفتوح. طب بيدخل ولا ما بيدخلش؟ نروح للبيت 196، ركز معاي. قال ومدك قبل الفتح انا عايز الوقت مين؟ لوز. لا انا عايز الفاتح. قال لوز، يعني خد بالك هشام دلوقتي هيجي مثلا أأنذرتهم دي هيسهلها ويحقق ويدخل. يعني هيقول أأنذرتهم وأأنذرتهم، يعني هيحققوا برضو ايه ولا أأنذر طبعا طول. لا ما هو الإدخال ده كده كده عنده ثابت، فهو له في بتكلم على كيفية النطق. أأنذرتهم ما كده عمل ادخاله أأنذرتهم على طول؟ لا لا التحقيق يا شيخ التحقيق. هو له الادخال امشي واحده واحده، له في التسهيل وعدمه ايه تسهيل وتحقيق. حلو، تسهيل اقوله كده؟ لا ما ينفعش اقول بقى ومع التسهيل ومع التحقيق له ادخال حرف مد. تمام، وجه واحد مش وجهين. وجه واحد، اذا فالوجهين في التسهيل والتحقيق، اما الادخال فهو وجه واحد بدليل 196 اللي هو بيقول ومدك قبل الفتح والكسر حجه بها لوز. لكن الخلاف له فين؟ في الفاء كسر. خلينا هنا ينطق ازاي؟ انذرتهم ادخال مع تسهيل او انذرتهم، ملوش الا كده ماشي. يبقى دي فين؟ في المفتوح. حلو، تعالى في المكسوره. المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه ماشي إلا المواضع السبعة. طب أنت جبت التحقيق من إيه؟ هو في أول بيت ما ذكرلوش تسهيل إلا في المفتوحة كمان بإيه؟ بخلاف، صح. طب سكت عن من المضمومة والايه والمكسور. صح في اول بيت. طب تعال ناخدهم واحدة واحدة. احنا لو عايزين المكسور لان المضمومة في شغل كده في الاخر. قال في الادخال بالنسبة للمكسور احنا خلاص عندنا لها له التحقيق فيها. قال ومد قبل الكسر والفتح حجة بها لوز. قال وقبل الكسر خلف. خلف له ولا. يعني ادخله ايه؟ وعدم. لكن الا في سبعة مواضع. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم. وفي حرفي يعني جت مرتين في الاعراف والشعر العلا. طب في ايه بقى الامثلة؟ قال أئنك أئفكا معا فوق صادها. يعني الصورة اللي فوق صاد صفات. اما يقول فوق يعني الصورة اللي بالترتيب المصحف يعني. يعني مش عايز في صاد اللي فوق صاد الصفات. وفي فصلت حرفون. ها طب الخلف سهيل يعني الكلمة او اللفظ الوحيد الذي جاء مكسورا في صورة فصلت وفيه تسهيل بخلاف. ماشي. وصلت؟ يعني المكسورة له التحقيق ما عدا كلمة واحدة فين؟ في فصلت. لا التسهيل. له التسهيل بخلاف كمان. يبقى ايه يا جماعة؟ يبقى خلاص ان التحقيق مع الادخال وعدمه الا المواضع السبعة فلو فيها التحقيق مع الادخال الا موضع فصلت فلو التحقيق والتسهيل مع الادخال وليس لهشام تسهيل في الهمزة المكسورة الا هذا الموضع فقط لا غير. حلو كده؟ الكلام ده لمين؟ لهشام. في ايه؟ مكسور. لسالنا مين؟ مضمون. حلو. دي بقى اللي هي اخر بيت او اخر بيتين. لو في المضمومة وعلى فكرة المضمومة دي اصلا يعني ما يميزها او ميزتها انها ثلاثة الفاظ فقط في القرآن كله اصلا. جات في صاد وفي القمر وآل عمران. بس ركز بقى عشان نعرف هشام بيعمل ايه. له التحقيق لانه لم يذكر في المسهلين. حلو. ده بالنسبة للمضمون. حلو. لكن له التحقيق والإدخال في موضع قل أنبئكم. ليه؟ هات كده البيتين وانت نركز فيهم. قال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما. يعني انا الآن هو بيقول انا بالنسبة للمضموم للمضمومة اقصد لهشام وابو عمرو له خلف. ماشي كده القاعدة العامة. وهم اصلا كده كده ايه كام ثلاث الفاظ بس. اما قال ايه بقى وفي آل عمران يعني اللفظ بتاع آل عمران رووا لهشامهم كحفص. طب حفص احنا بنعمل ايه؟ حفص لم يذكر اطلاقا لا في تسهيل ولا في ادخال فله تحقيق. انت نفسك بتقرأ بالتحقيق بدون ادخال وهو اصلا كان له ايه تحقيق مع الادخال. التحقيق مع الادخال. حلو. يبقى كده مفيش جديد بنبذل لآل عمران لأن كده كده كان له التحقيق مع الإدخال. حلو. وفي الباقي غقالون. طب قالون بيعمل إيه؟ بيسهل. في الكلمتين التانيين يعني. لا بس هنا في حتة زيادة بقى. يعني مثلا موضع آل عمران لو أنا عايز أجيب يعني خلاصة كده لهشام في المضمون هقول له في موضع آل عمران التحقيق تحقيق بس مع الادخال وعدم. مع الادخال وعدم. في تسهيل؟ لا. حلو. قال وله التحقيق مع الادخال وعدمه والتسهيل مع الادخال بقى اللي هو الموضع الجديد زي قالوا في صاد وايه وفي القمر. عرفناها منين؟ لان ام قايله في الباقي يعني الموضوعين التانيين كقالون. وانا ارجع لقالون بيعمل ايه؟ بيسهل وبيسهل وبيدخل. لكن هشام مالوش التسهيل بدون ادخال في مين؟ في المضمون بتاعه. لا ما هو هم كلهم ثلاث مواضع في المواضعين الاخرى. يعني المواضع الاخرى من الاخر له في وجه كمان تسهيل. ليه؟ لان قال كقالون وانا عندي قالون قاعدته العامه مالوش من غير ادخال. التسهيل معاه بادخال بس. ايوه ده قالون. بس هو له اصلا ادخاله ايه وعدم قاعدته العامه كده حتى في دي. عبد الله طيب فيه الادخال والتسهيل والتحقيق الاثنين الاخر. الله يفتح عليك. الاولى مفيش فيها تسهيل. تقول لا الله يفتح عليك، هي دول خلاص هما البيتين الاخر دول، الاخر دول بس هما او البيت الاخير كده بيتكلم عن مين؟ عن هشام. كده كان المفروض يقول في الباقي بتاع التعلم، كان المفروض انت بقى بعدل براحتك بقى يعني، فادركوا بفضلات ان هو قال كده في المقدمه اللي يعني عايز يطلع عليا يبقى ايه؟ كان المفروض انت بقى. والله يعني عشان بس الواحد بيكبر. براحتك افهم كما تشاء. كده يا جماعه المسكوت عنهم ابن ذكوان يحققون روح وخلف العاشر يحققون هو خلف العاشر مخالف مين؟ مخالف اصله اللي هو مين؟ حمزه؟ هو حمزه بيعمل ايه؟ لا ما انا بقول الكوفيون وخلف العاشر، ما بقولش وخلف ولا حاجه. ما هو انت لا انت لو سكتت لا احنا بنقول الباقون هم كذا كذا وكذا. طيب يا شيخ ده انت كل ده انت من يعني من منذ ان بدانا في الباب وما جبناش الا مين؟ البيت الاولانيين صح؟ في النص والاخر و196 وطبعا الثلاث والبيتين الاخر. طب والباقي؟ فرش. دي فرش بقى هناخده دلوقتي سريع كده. حلو؟ اظن الباب سهل وجميل اهو. تعالى بقى في كلمات مختلف فيها بين القراء كانها ايه؟ حتى انا كنت بقول لكم القاعده في البداية زمان أن الأصول قد يجد يوجد فيها فرش والفرش يجد يوجد فيه أصول. حتى كلمة أعجمية هنا بيت واحد بس بالنسبة للدرة يعني ما احنا هنرجع له بيت واحد في القاعدة لأن الهمزتين الباقي فرش صحيح. البيت الأولين بالفعل قاعدة والباقي كلمات. تعال بقى ركز معايا في اللي جاي دي. الكلمة الأولى كلمة أعجمي، أعجمي بتاعتنا فاكرينها؟ إحنا بنعمل فيها إيه؟ سهل بنسهل. تعال بقى نشوف. هشام قرأها بهمزة واحدة وأسقط الأولى، لأن إحنا عندنا في باب التفسير الله عز وجل يعني يستنكر عليه أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء. فهشام برواية صحيحة قرأها بإسقاط هذه الايه؟ الهمزة. والباقون بإثبات الهمزة وتسهيلها طبعا مع إعمال قاعدة ايه؟ القراء التي ذكرناه، منهم بقى من يسهل ومنهم من يدخل. ماشي؟ طيب قال وحققها في فصلت صحبة. حققها يعني ايه؟ اثبته مين؟ صحبه شعبه وحمزه الكساب. حلو. يعني يقولون على طول تحقيق. والاولى اسقطا لتسهل يعني هشام اعجمي. ماشي. طب وباقي القراء لو في ادخال ادخل طبعا باقي القراء تتعامل معها معامله المفتوح. وصلت؟ يعني مثلا هو ابن زكوان سكت عنه هنا. انا ممكن اقرا يا شيخ الفرشيات اللي في الكلمه بدون الرجوع بقى اقول ده قرأ كذا ده قرأ كذا ده قرأ كذا. يعني مثلا انت في الجامع بتعمل كده. انا عارف ان المفتوحه هيبقى فيها ادخال وتسهيل مش عارف اقول بقى ده بتاع كذا ده بتاع كذا. في الاول لازم تعمل كده والا انت هتوه. بعد كده لما تدخل بقى وتتمرس ما عادش يعني حتى اللي بيسمعك ما بيقولكش دي بتاع مين ولا انت عملت ايه ولا خلاص بقى. في اسمها الختمة الزاهرة موجودة انا الناس الشيخ كده يعني لو عايز تسمعها تلاقيه بيعمل بيمشي كده الختمة كاملة للقرآن بالايه بالجمع بدون ذكر جمع على طول بقرأ يقرأ واسقط يقرأ واسقط وانت فاهم بقى لو انت فاهم انت ايه عارف هو بيعمل ايه. ده مش حد بيثبت القراء فهتلاقي في الشروح بقى في الشروحات موجودة ناس الموضوع يطول قوي لو كل آية يقعد يسقط منها ويقول واسقطنا مين ده ممكن في الشرح في البداية. احنا كنا فيه أعجم. الكلمه الثانيه ولا دخل ولا بيدخل ولا نسب. ايوه ما انت بقول بقى القراء هتتعامل معاهم بقاعدتهم عادي. يعني مثلا اهل سما اهل سما عادي بقى، شوف انت تعمل ايه لقالون وابو جعفر و ماشي. الكلمه الثانيه كلمه اذهبت، فين الكلمه دي؟ احقاف. وهمزه اذهبتم في الاحقاف شفعت، يعني ايه شفعت؟ احنا بنقرا ايه؟ اذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا، شفعت يعني اضيفت لها همزه في البدايه. اذهبتم طيباتكم. طب وبالتالي هتعامل معها ازاي؟ هو مين اصلا اللي بيضيف؟ ابو عمرو الكسائي يعني ابن عامر وايه؟ ابن كثير. ابن كثير يعني خارج دايره سامي اصلا. ابن كثير خارج دايره سامي؟ انا شايفها راء، سبحان الله شايفها راء من هنا. بصور انا عايز اعمل نظاره. ابن كثير هنا ايه؟ هنرجع لقاعدته. المهم ابن عامر وابن كثير يقولون اذهبتم. طب ابن كثير له ادخال؟ لا ابن كثير مالوش ادخال. لا لا لا يعني فقط ايه؟ تسهيل. طب ابن عامر؟ ابن عامر ايه؟ ركز ان هشام واحد منهم. تحقيق هشام مع ماشي. ابن هشام له قصه في الايه؟ له خلاف في المفتوحه وهكذا والادخال. يعني انت اقصد يا جماعه الكلمه اللي هتقابلك لما يكون فيها شغل، شوف القارئ قاعدته ايه في الايه؟ في الهمزتين بالادخال. و ابن عامر هيبقى بخلاف هشام بقى. ايوه هشام حاجه وايه؟ وبعدين دي مفتوحه عنده. يعني هو فيها خلاف في التحقيق والايه؟ والتسهيل. والتسهيل وله كمان ايه؟ ادخال. انما ابن زكوان لا، يبقى ابن زكوان يحقق بس. سهل كده؟ ادخل بقى على الكلمه اللي بعدها. طب ابو جعفر، ابو جعفر ويعقوب. مين اللي جابنا ابو جعفر هنا؟ مكتوبين قدامنا اهو في كلمه اذهبته. ابو جعفر له التسهيل مع الادخال. هتيجي هناك ال اذهبتم. استنى ما راح اجيبها من المتن. ابو جعفر ويعقوب. هات المتن كده بيقول ايه؟ وهمزة اذهبتم في الاحقاف شفعت بأخرى كما قامت وصالا موصلا. واسأل اذهبتم ناس خلاص. أئنك راحت في البيت رقم كام؟ 186. انت عايز الضرة؟ ما هي بتاعت الضرة. واسأل مع اذهبتم اذ حلا. يعني هي دي؟ اذ حلا يعقوب وابو جعفر. ماشي. وحالة يعقوب. ما نروح ايه؟ ان كان ولا الكلمة الثالثة ان كان ذا مال في قوله وفي نون في ان كان الشف شفع حمزة. شفع يعني وضع همزة في قبل أن أن. وشعبة أيضا والدمشقي مسهل. من الدمشقي؟ ابن عام. يعني ابن عامر هيعمل ايه؟ هيسهل. طب حمزة وشعبة هيحقق. متكلمش منها في ادخال خالص بقى. ماشي. الا مين؟ ابن عامر. مش ابن عامر كله بقى؟ ابن ذكوان. لا هشام، ما دام انت هي مفتوحه يبقى هشام هيبقى له ايه؟ تسهيل مع ادخال. الله يفتح عليك. لا يا عم ابن ذكوان بيخالف يا ابن هشام له في المفتوحه اللي زي ما انت عارف الخلاف في البدايه ما يذكرش لان القاعده الاولى ذكرت في المقدمه. السلام عليكم. الفرق بينهم بقى طبعا هشام وبين. طيب وفي آل عمران. وفي آل عمران ده كلمة جديدة. عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤت. يبقى كلمة إيه؟ أن يؤت. أن يؤت. أن يؤت اللي هي قوله إيه؟ أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أحدكم ربكم. يعني أن يؤت يقرأ بهمزتين ويسهل الأخرى بلا إدخال. ليه؟ مذهبه. ما هو أصلا مذهبه. تمام. الكلمة رقم 5، آمنتم له، آمنتم له قبل أن أذن لكم. ده جت في كام؟ في 3 صور، طه والأعراف والشعرى. قال فرعون آمنتم، خلاص. أصلها إيه يا جماعة؟ آمنتم. كم همزة؟ 3. الأولى والثانية مفتوحتين والثالثة ساكن. فأمر الناظم بإبدال الهمزة الثالثة حرف مد مجانس لما قبلها فتبدل ألف. ده أصلا لجميع القراء، لكن هو عمل إيه هنا بقى؟ قال وحقق ثان. هيدخل بقى الشغل الجديد. هما القراء كلهم اتفقوا في إيه؟ في الثالثة، لكن الشغل الجديد هيبقى في مين؟ في رقم 2. قال وحقق ثان صحبة لا لسه صحبة اللي هم الثلاثة شعبة وحمزة والكسائي، هيعملوا ايه؟ تحقيق الهمزتين الأولى والثانية. نقراها ازاي؟ آمنتم. ما هي كده؟ ما هي كده؟ ما هي في الثلاثة كده؟ اطلطها كده. احنا بنقراها كده؟ يا شيخ احنا لما قلنا ان هي اصلها ثلاث همزات، ده للجميع. الثالثه بتبدل، احنا بنتكلم بقى بالقراءة هيعملوا ايه في رقم 2. اصل الاولى كده كده محققه، لا ممكن حد يسقطها دلوقتي زي ما تعرف. احنا دلوقتي الشغل مش في الثالثه، الكل اتفق في ابدالها الف. الشغل في مين دلوقتي؟ الثانيه، في الاولى والثانيه. في ناس مسقط يعني دلوقتي، هيجي لك اللي هيسقط الاولى. فاحنا بناخد واحد واحد اهو، او قراءه قراءه. قلنا صحبه بيحققوا الثانيه، بيقولوها ايه؟ مش انت لسه قرأ يا ابني شعبه؟ قراته ازاي في الايه دي؟ آمنت. صح. طيب قال ولقنبل باسقاطه الاولى بطه بس. يتبقى عند الاعراف والشعراء بعدم الايه؟ الإسقاط. يعني يقولها إيه في طه؟ آمنتم بس. ما هو لما يسقط الأولى والثانية طبعا محققة والثالثة مبدلة، يبقى زي ما إحنا إيه؟ آمنتم له، يعني زي ما إحنا بن إيه؟ بنقرأ. لذلك قال وفي كلها حفص، يعني حفص بيعمل إيه؟ بإسقاط الأولى في الثلاثة زي ما إحنا بنقرأها بالظبط. وصلت؟ تمام يا جماعة ولا لأ؟ طب وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. خلينا بقى، ده قصة تانية دي، اللي هي ايه بقى؟ ما تيجي يا شيخ نبدأ من لفظ أمنتم ده المرة الجاية. اتهنكت؟ أصل لسه في أصلا كلام كتير، أمنتم ومع وصله ومع اللي بعده ومع اللي قبله. مصلوة صراحة ما عادش قاعدة كده، وإن همزة وصل الاستفهام والاستفهام في الأول والثاني. إيه رأيك يا عبد الله؟ خلاص، عشان أهم حاجة أهم حاجة الفهم؟ أنا عديها ومستنيش. هو أصلا مهنج من البداية النهاردة. ماشي، نتوقف. طب إحنا هنمشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله.